يجوز الإنسان أن يتعجل في اليوم. وهذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه، ومنها أيضا خاتمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فتوقف الحديث بنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى في أول أحاديث باب الصبر من كتابه رياض الصالحين، وعن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأني، أو قال تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم. هذا الحديث العظيم اشتمل على جمل من العلم، أولها قوله عليه الصلاة والسلام: الطهور شطر الإيمان. والشطر في اللغة يطلق على النصف وما قاربه، النصف وما قاربه. ومعنى كون الطهور شطر الإيمان أن إيمان الإنسان مرده في الأصل إلى القلب وأعماله، ويترجم ذلك أعمال الجوارح أيضا، فإن الإيمان كما أجمع السلف رضي الله تعالى عنهم قول وعمل، قول وعمل. والإنسان لا يكتمل إيمانه إلا بنوعين من الطهارة: الطهارة المعنوية وهي الطهارة الباطنة، وهي طهارة القلب من الشرك والشك والنفاق ومساوئ الأخلاق، والطهارة الأخرى هي الطهارة الظاهرة. ولهذا جمع الله سبحانه وتعالى بينهما في سورة، في آية واحدة، في قوله عز وجل: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فالتوبة طهارة للباطن، والطهارة الحسية بالوضوء والغسل ونحو ذلك هي نظافة للظاهر. والموفق من يسره، والموفق من أعانه الله عز وجل على هاتين الطهارتين، نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لها بمنه وكرمه. قال: والحمد لله تملأ الميزان. الحمد هو الثناء على الله عز وجل محبة وتعظيما، الثناء على الله محبة وتعظيما، وهو يختلف عن المدح، لأن المدح قد يقع دون محبة فضلا عن أن يكون فيه تعظيم. ولهذا تجد بعض الشعراء أحيانا يمدح ملكا أو رئيسا أو تاجرا لا حبا له ولا تعظيما له، وإنما من أجل أن يحصل على شيء من الدراهم أو غير ذلك من الأغراض. أما الحمد فإنه لا يقع إلا محبة وتعظيما، ولذا لا يستحق الحمد على الوجه الأكمل إلا الله جل وعلا. ولعظيم معنى الحمد افتتحت به أعظم سورة نزلت من السماء، وهي سورة الفاتحة. ولعظم مكانة الحمد عند الله عز وجل صار مطلوبا، بل لا تصح صلاة الإنسان قط إلا بأن يقرأها أو يسمعها في كل ركعة: الحمد لله رب العالمين. وأيضا من دلائل فضل الحمد وحب الله عز وجل له هذا الحديث، حيث قال: والحمد لله تملأ الميزان. أي ميزان؟ ميزان العبد يوم القيامة إذا لقي الله جل وعلا ووجد فيه هذه الكلمة فإنها تملأ ميزانه. وكذلك دلت السنة كما في الصحيحين على أن قرن الحمد بالتسبيح مما يثقل به الميزان أيضا، وهو من دلالات الملء، فإن الميزان إذا امتلأ ثقل. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح من حديث أبي هريرة: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فاقترن بهذه الجمل أو فاقترن اقترنت هذه الجمل أو تضمنت هذه الجمل ثلاثة معان عظيمة جليلة. الأولى تسبيح الله عز وجل وهو تنزيهه عن كل ما لا يليق به، والثاني حمده، وهذا هو الموافق لما عندنا هنا، والثالث تعظيمه جل جلاله وتقدست أسماؤه. ثم قال: وسبحان الله والحمد لله تملأني، أو قال تملأ ما بين السماوات والأرض. الله أكبر، كم تكلف الإنسان هذه الكلمة حينما يقولها؟ والله لا تكلف شيئا، ولكن المحروم، ولكن الحرمان لا حد له. وإلا فلو تأمل الإنسان قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: من قال سبحان الله وبحمده في اليوم 100 مرة غفر الله له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. هذه لو أردت أن تقولها لن تستغرق منك أكثر من 5 دقائق، أبدا لن تستغرق منك أكثر من 5 دقائق. وتجد التضافر والتظاهر في الأدلة على فضل هذا الذكر كثيرة جدا. وفي صحيح مسلم من حديث جابر بن سمرة أو سمرة بن جندب أشك مني، قال النبي عليه الصلاة والسلام: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. أيها الإخوة، تأملوا قليلا على ماذا تطلع الشمس. تطلع على دول عظمى وعلى ممالك كبرى، تطلع الشمس على كنوز، تطلع الشمس على فتن محببة للقلب، تطلع الشمس على خضار، تطلع الشمس على حدائق، تطلع الشمس على نساء، تطلع الشمس على قصور، تطلع الشمس على أموال، ومع ذلك كلها لو وضعتها في كفة لم تعادل عند الله عز وجل هذه الكلمة التي أو هذه الجملة المكونة من 4 كلمات: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ضعها في كفة وضع الدنيا كلها بكنوزها ومباهجها ومفاتنها في كفة، فسترجح بهذه الكلمات 4. وانظر كم تطلع الشمس وتغرب على أناس كثر ويحرمون أن يقولوا هذا الدعاء والذكر، حتى تعلم أن الحرمان لا حد له، ونعوذ بالله من ذلك. والتوفيق أيضا لا حد له، تجد إنسان يجلس في مصلاه بعد أن تطلع الشمس، بعد أن يصلي الفجر ويقرأ ما تيسر من الأذكار، ثم يوفق لأن يقول مثل هذه الكلمة ما شاء الله أن يقولها، وأن يقول سبحان الله بحمده 100 مرة، وأن يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له وله الحمد على كل شيء قدير 100 مرة، فيحصل على أجور وثواب عظيم لا يمكن لأحد منا أن يقدره بالموازين الدنيوية. ولهذا أيها الإخوة، كان السلف الصالح رضي الله عنهم يحرصون على الجلوس في مصلاهم بعد طلوع بعد صلاة الفجر، من أجل أن يكون ذلك معينا لهم على تحصيل فضائل هذه الأذكار. لأن الإنسان عادة إذا طلعت شمسه غالبا ما يضرب في مناكب الأرض ويسعى في طلب الرزق، وبعض الناس لأنه يسهر سهرا شديدا لا يحتمل أن يبقى بعد صلاة الفجر، هذا إن قام إلى الصلاة، فتجده فور أن يسلم الإمام ينطلق إلى فراشه، بينما لو بكر في النوم ثم جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس يذكر الله عز وجل لحصل على ثواب عظيم، سيجد بركته وأثره على يومه ذاك. وهذا لا أقوله من باب الكلام العاطفي، كلا، بل هذا شيء معروف، وسمعنا من تجارب الناس شيئا عجيبا. أعرف أحد الإخوة كان يحتمل في يومه أعمال كثيرة، ويتعجب بعض من حوله من كثرة ما ينجز ومن كثرة ما يفعل، فسئل عن ذلك فقال: والله ليس لدي كبير شيء، لكنني أستعين على أثقال الحياة بأن أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله في أول نهاري، أقولها 100 المرات دون عد، وأجد من الله عز وجل العون والتوفيق. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام عن هذه الجملة لا حول ولا قوة إلا بالله: إنها كنز من كنوز الجنة. لو قلنا للناس سيوزع في اليوم الأسبوع القادم كنز من كنوز الدنيا وليس من كنوز الجنة، كنز من كنوز الدنيا، أول واحد يجي للسوق ها سيعطى هذا الكنز، كم تتصور إقبال الناس على هذا السوق؟ سينامون بالليل عند السوق ولا لا؟ حتى يحصلوا على ماذا؟ على كنز دنيوي سيموتون ويتركونه. لكن كنوز الآخرة تعرض بأيسر الأثمان وبأيسر الأعمال، ومع ذلك تجد بعض الناس بل كثير منهم لا يلتفتون إليها ولا يكادون يعرفونها إلا عند الشدة، الشدة التي يعود فيها حتى الكافر لربه. ولهذا لا تتعجبوا أيها الإخوة إذا رأيتم البركة تحل في أعمال كثير من الناس أو بعض الناس، سواء في أمر دينه أو في دنياه. تجد هؤلاء فتش عن قلوبهم أو عن أعمالهم، فستجد لديهم صلة قوية بالله، وتجد لهم علاقة متينة بذكر الله عز وجل. وخذوا هذا الشاهد في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قدم عليه سبي بعد إحدى الغزوات، وفي السبي تعرفون يوجد خدم ونساء يخدمن يباعن ويشترين كما هو حال السبايا. فجاءت فاطمة ابنة النبي عليه الصلاة والسلام إلى بيت أبيها، فطرقت بيت عائشة فلم تجده، فسألت أو يعني سئلت فاطمة عن حاجتها، فقالت إنه بلغني أنه قدم سبي على النبي صلى الله عليه وسلم، فأردت النبي صلى الله عليه وسلم أن يخدمني خادما يعينني على أعباء البيت. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت عائشة ذلك له عليه الصلاة والسلام، فجاء بأبي هو وأمي إلى بيت فاطمة، فوجدها نائمة هي وزوجها علي ابن أبي طالب رضوان الله تعالى عليه، فجلس بينهما ووضع يده على صدر علي ويده على يد ابنته الأخرى أو على نحرها أو على صدرها، المهم أنه قال لهما مباشرة وقد علم حاجة فاطمة: أولا أدلكما على خير من خادم؟ قلنا بلى، يعني هم يريدون خادم، الرسول سيعطيهم خيرا من الخادم. قال: إذا أويتما إلى فراشكما فسبح الله 33 واحمداه 33 وكبراه كم؟ 34، صارت 100. أعاد النبي صلى الله عليه وسلم وقال: فذلكما خير لكما من خادم. لكن من هو الذي يوقن بمثل هذا؟ من هو الذي يوقن به؟ من امتلأ قلبه يقينا بصدق ما أخبر به عليه الصلاة والسلام وطبقه بهذا الإيمان إيمانا وتصديقا. وأمامي عدد من الإخوة الفضلاء الذين يعملون في المهن، لا أقول جربوا من باب التجربة، كلا، ولكن افعلوا وانظروا أثر ذلك عليكم. إذا أويتم إلى فرشكم قبل أن تستقبلوا يوما جديدا اقرأوا هذا الذكر، وإذا أصبحتم لا تستعجلوا في الانصراف إلى فرشكم بعد صلاة الفجر، ابقوا ولو قليلا، إن تيسر إلى بعد طلوع الشمس فحسن، إن لم يتيسر فقليلا، اذكروا الله، سبحوه، احمدوه، هللوه، كبروه، أكثروا من الحوقلة، وانطلقوا وانظروا كيف ستحل عليكم البركات في أعمالكم مع شرط الصدق والبيان. قال عليه الصلاة والسلام: وسبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماوات والأرض. تملأها ماذا؟ ثوابا ورضا من الله عز وجل على قائلها. وانظر ما بين السماء والأرض كم، لو أردنا أن نطلق يعني إن صحت صاروخ أو أي جرم من الأجرام من أجل أن يصل إلى السماء السابعة الأولى، كم المساحة هذه فقط؟ كم المسافة عفوا هذه في الطول من الأرض إلى السماء، ثم كم المساحة العرضية التي تملأ السماء؟ شيء لا يحصيه إلا الله عز وجل. فقط بهذه الكلمة أو بهاتين الكلمتين، نعم، لأن الله يحب من عبده أن يذكره، وقد قال: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث القدسي: وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وهم الملائكة. انظر أيها المؤمن، انظر إلى كرمك ومقدارك عند الله حينما تتلبس بذكر الله عز وجل. من هم أصحابك الذين حولك إذا ذكرت الله فيهم؟ والله لو كانوا من أتقى الناس فمن في السماء أتقى لله عز وجل وأطع وأعبد. ملائكة الرحمن لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال: والصلاة نور. صدق عليه الصلاة والسلام، هي نور في القلب. والمسلم قبل أن ينتقل من بيته، أو يشرع له حينما ينتقل من بيته إلى المسجد، أن يقرأ الدعاء الذي رواه الإمام مسلم في الصحيح: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي لساني نورا، وفي سمعي نورا، وفي بصري نورا، ومن أمامي نورا، ومن خلفي نورا، ومن فوقي نورا، وعن يميني نورا، وعن شمالي نورا، ومن فوقي نورا، ومن تحتي نورا، اللهم أعطني نورا. فأنت تسأل الله عز وجل أن يحشرك في هذا النور قبل أن ترفع يديك وتقول الله أكبر. فإذا رفعت يديك ودخلت على ملك الملوك دون مواعيد، دون مواعيد تطلبها أو تحتاج إلى واسطات، ولله مثل الأعلى، حتى لا، حسبك أنك عبد لله، لا أحد أكرم منك على وجه الأرض. لأنك متى ما أردت أن تدخل على ملك الملوك جل جلاله وتقدست أسماؤه، ما هو إلا أن ترفع يديك وتقول الله أكبر، فيرفع الحجاب، اطلب ما تشاء، أقبل بس على الله، لا تصلي وبدنك فقط هو الذي وقف، وقلبك قد ذهب في شعب الدنيا وأوديتها. لا، ليس هذا مقام المؤمن الحق، ولا هو مقام المصلي الذي يرجو نور الصلاة وبركتها. الصلاة تكون نورا لمن أقبل عليها، ولمن عرف مقامه بين يدي الله عز وجل فيها، وعرف أنه يطلب ويدعو من يقول للشيء كن فيكون. وقف بين يدي من لا يستحق الحمد إلا هو جل وعلا، وبين يدي من نواصي الخلق كلها بيده، مفاتيح الرزق كلها بيده، سبب صلاحه بيده عز وجل، الجنة والنار عنده سبحانه وتعالى. هذه المعاني لو أننا استحضرناها واستشعرناها حينما نقف بين يدي الله عز وجل والذي نفسي بيده، ليكونن للصلاة أثر علينا غير الأثر الذي نجده، ولتكونن الصلاة لقلوبنا نورا ولحياتنا نورا، وسنجد لهذا النور أثرا في تبديد ظلمة الإساءة والمعصية التي نتلطخ بها بين فينة وأخرى، وسنجد للصلاة ذلك الأثر الذي قال الله عز وجل فيه: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر. قال بعض أهل العلم: ولذكر الله في الصلاة أكبر من ذكره سبحانه وتعالى خارجها. لأن الإنسان حينما يذكر الله في الصلاة فقد جمع مع الذكر عظمة الموقف وجلالته. قال: والصدقة برهان. برهان على ماذا؟ على الإيمان. لأن المال حبب للقلب وحبب للنفس، والنفس جبلت على حب المال، وتحبون المال حبا جما. فإذا أخرج الإنسان ماله صدقة لله فقد أعلن عن صدق إيمانه، وبرهن على صدق محبته لله عز وجل. لأن الإنسان لا يخرج المحبوب إلا لما هو أحب إليه منه، وهو الله سبحانه وتعالى. قال: والصبر ضياء. ولاحظوا الفرق بين الضياء والنور. قال الله تعالى عن الشمس والقمر: وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. تمام؟ وهل هناك آية فيها التصريح بأن الشمس ضياء؟ في أي سورة؟ يونس. نعم، هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا في سورة يونس. فما الفرق بين الضياء والنور؟ الضياء يختلف عن النور من جهة أن النور فيه إضاءة لكنها لا تتلبس بالحرارة، وهذا حال القمر، بينما الضياء فيه نور لكن يتلبس بحرارة. ولهذا سميت الصلاة نورا والصبر ضياء لهذه العلة. فمعنى الصبر أنك تخالف مشتهى نفسك ومرادها، فتؤمر بطاعة تأمرها وتأطرها على العمل، تنهى عن معصية فتحبس نفسك عن الفعل، وتصاب بمصيبة فتصبر على قضاء الله وقدره. فالصبر مخالف لمراد النفس، ففيه إيش؟ حرارة، فيه صعوبة، فيه تعب، فيه تعب. ولهذا سمي الصبر ضياء لما فيه من الحرارة. قال عليه الصلاة والسلام بعد ذلك: والقرآن حجة لك أو عليك. وهذه قاعدة نبوية، القرآن حجة لك أو عليك. والمعنى أن ما جاء به القرآن إن امتثلته، سواء كان في الأوامر والنواهي، بفعلها، بفعل الأوامر وترك النواهي، صار حجة لك، وإن عصيتها بحيث خالفت الأمر أو فعلت المنهية صار حجة عليك. وتزيد الحجة وتقل بحسب فعلك، بحسب امتثالك أو نقصه. وهذا ليس خاصا بالقرآن وحده، بل المقصود علم الشريعة كلها، سواء ورد عليك قرآن، آية قرآنية، أو حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. فانظر يا عبد الله، لا يكن هذا القرآن الذي تقرأه أو تسمعه حجة عليك يوم القيامة. فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن القرآن يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، تتقدمه البقرة وآل عمران. لكن متى يكون الإنسان شفيعا لك؟ في الحياة الدنيا، لو أراد واحد إيش يشفع لك أو يكون متوجها لك في خدمتك، متى؟ إذا عرفك، أحبك، لم تخالفه. أما أن تخالفه فلن يكون شفيعا لك، بل قد يشهد عليك، بل قد يشهد عليك. فانظر، قد يقول قائل: كيف يصير القرآن حجة لي؟ والجواب عن ذلك: دائما رب نفسك على أنك إذا رب نفسك على أنه متى ما أمرك الله بأمر أن تقول مباشرة بلسان الحال والمقال: سمعنا وأطعنا. وإذا نهاك الله عز وجل عن شيء أن تربي نفسك على تركه والانتهاء عنه. أحدهم كان يتعامل بالربا، كان يتعامل بالربا والعياذ بالله، وهو من أعظم الذنوب. فسمع مرة في صلاة التراويح قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فقال بقلبه: سمعت وأطعت يا رب. وخرج من صلاة التراويح وعاهد الله عز وجل على أن لا يعود إلى أي معاملة ربوية. نحن يا كرام، لو أننا ربينا أنفسنا على هذا المبدأ، ليس فقط مع هذه الجريمة الكبيرة والذنب العظيم الربا، مع كل أمر ونهي، أقسم بعزة الله وجلاله لتكونن حياتنا مختلفة تماما. لكن ما الذي جعلنا يمر بنا أحوال من الضيق والضنك يعني الكدر في حياتنا؟ هو أننا كثيرا ما نتردد في بعض الأحيان، أقصد يعني نتردد في بعض المعاصي التي نتلبس بها، فيجد الإنسان منا نفسه يعني يهون على نفسه. ماذا؟ فيقول: يا رجل، هذه إيش؟ معصية صغيرة، هذه ليست كبيرة، الله غفور رحيم. قال بها بعض العلماء يبدأ يفتح على نفسه إيش؟ مخارج، ليس لطلب التقوى، بل ليبرر لنفسه الوقوع فيما هو فيه من خطأ. والله عز وجل يقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام في خاتمة هذا الحديث: كل الناس يغدو، هذا صحيح، في الصباح كل الناس يغدو، لكن ينقسم الناس إلى قسمين مع هذا الغدو: فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. والمعنى أن الناس ينقسمون، إما منهم من يمضي في مراض الله سبحانه وتعالى وفعل طاعاته، فهذا هو الذي أعتق نفسه من النار بفضل الله عز وجل، وإما أن يوبقها بفعل المحرمات والمعاصي. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن أعتق نفسه من النار بفضله تعالى. اللهم إنا نسألك أن تعتقنا وأن تعتق رقاب والدينا وأزواجنا وذرياتنا من النار. اللهم كما جمعتنا في بيت من بيوتك وفي روضة من رياض جنتك في الدنيا، اللهم يا حي يا قيوم اجمعنا في الفردوس الأعلى على سرر متقابلين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.